فكان عاقبتهما الغاوي والمغوي، الشيطان واللي اتبعه، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، جزاء من ظلم نفسه بالكفر والفسوق والعصيان. هكذا الشيطان، بغض النظر عن قصة نرسيسة صح أو مش صح، حصلت أو ما حصلتش، لكن ده نظام الشيطان، يزين لك الدنيا ويوسع لك المواضيع، فتلاقي الولد أو البنت مش قابل كلام أبيه، مش قابل الكلام الصالح. ليه؟ الشيطان مديله أوهام، الشيطان مديله بص أنت لو سبت أبوك وسبت الالتزام ده أنت ممكن وممكن وهتعمل وهتعمل، مع أول موقف يسيبه الشيطان يلاقي نفسه وقع على سنام. تلاقي صحبة السوء، يا عم بلا أبوك، أبوك ده دقة قديمة، سيبك منه، أبوه صاحب الدين، صاحب الالتزام، صاحب قال لا قال رسول الله، سيبك منه، تعالى بس هنعيش عيشة، إيه الذل اللي أنت عايشه ده، تعالى يا ده نشرب ونخرج ونتفسح، إيه الكبت اللي أنت فيه ده. كذا أعوان الشياطين يعدك بالنص ويعدك بدنيا ويزينها لك، لما تحق الحقائق ويقع الموقف خلاص أنت خلعت من أبيك، أنت انفصلت الآن، وتأكد أنك مش ليك رجعة، يسيبك ويمشي، ما يدكش حاجة، ما يساعدكش. زوجة تريد أن تنفصل، الشيطان والكوتشين دي كبرها الموضوع جدا، وتعيش عيشة أحسن. ما ربنا شرع الطلاق ليه؟ ده في ناس زي السكر، في أزواج أنت ما تسمعيش، فاكرة فلانة لما حكت لك وفلانة وفلانة، وبص هنديك نماذج، ويبعثوا لها كده فيديوهات وبوستات، إيه ده؟ أما الإزل اللي أنا فيه ده، ده في عيشة تركي مية مية هي، ما الإزل ده ودقن وجلبية قصيرة، وقال الله وقال رسول الله، ما هو ده البردك ما كفروش، بيقولوا قال الله وقال رسول الله، وشوف المساجد في تركيا، شايفة المنظر، شايفة وماشي إزاي معاها، ورايحين المسجد بردك، إيه اللي هيخليك في الزل ده؟ ترفع قضية طلاق وتختلع وتسيب الدنيا، ها؟ وعلى رأي المثل البطران يلاقيها أطران. ليه بيلاقيها أطران؟ لأن الشيطان زيل وكبر له المواضيع، ظن أن العيشة الأخرى عيشة أفضل. متى تكون العيشة مع الشيطان أفضل؟ متى العيشة مع الشيطان هلاك في الدنيا والآخرة، تعاسة في الدنيا والآخرة. النعيم جعل لأهل النعيم، كانوا ينعمون حتى وهم في سجونهم، في سجون الطغاة، حتى وهم في أسر الكافرين، يجد جنته في قلبه وتسبيحه وذكره وقرآنه، أنا لسه مؤمن مع الله وفي سبيل الله ما ألقى، إيه الجمال ده؟ في غاية عليا في سبيل الجنة. والآخر ينازع لأجل فرج امرأة، أو لأجل رجل، أو لأجل مال، أو لأجل أثاث ومتاع، أو لأجل حرية مزعومة، يلعب ويلهو. إن العيش عيش الآخرة، وعيش أهل الآخرة، وعيش أهل الآخرة. ثم ختمت السورة بالقسم الثالث، وهو أمر الله وتوجيهه للمؤمنين، ولكن نقدم صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، ثم نكمل في التسجيلات اللي بتنزل على القناة عندكم، قناة الماهر بالقرآن أو قناة غريب القرآن. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.